إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من أعلام القراء، برنامج يعده ويقدمه رجب خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة. قارئنا في هذه الحلقة هو أول من رتل القرآن الكريم في الكونغرس الأمريكي، وقرأ القرآن كذلك بالقصر الملكي بلندن وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك. استمع الفرنسيون إلى تلاوته في عام 65 و900 وألف، فأشهر 10 منهم إسلامهم. قارئنا هو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم في مصر، وكذلك هو أول من نادى بإنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم في مدن وقرى مصر. قارئنا في هذه الليلة إخوة الإسلام هو الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أشهر قارئ القرآن الكريم ومن أقطاب التلاوة والترتيل ليس في مصر وحدها، وإنما في العالم الإسلامي كله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة المؤمنون، لم يكن الشيخ محمود خليل الحصري مجرد قارئ للقرآن أو صاحب صوت يهز الوجدان، بل كانت القراءة عنده علما له أصوله وقواعده. ولد الشيخ محمود خليل الحصري يرحمه الله في 27 سبتمبر من عام 1917، ولندع الشيخ يتحدث عن نشأته وحفظه للقرآن. ولدت في صبرا النملة، مركز طنطا، محافظة الغربية. دخلت مكتب تحفيظ القرآن في القرية، فهو الذي كان في أيامنا وفي زمننا، فحفظت القرآن وانتهيت من حفظه تقريبا في سن 10 سنوات. ثم ذهبت إلى المسجد الأحمدي طنطا لأتزود بالعلوم الدينية والشرعية، إلى أن أكرمني الله وتخصصت في تدوين القرآن وحفظ القراءات السبع ثم القراءات العشر، وسلكت هذا المنهج إلى سن 20 تقريبا. ذاع صيت الشيخ محمود خليل الحصري وأداؤه في أرجاء العالم أجمع، وقرأ القرآن في جميع العواصم الإسلامية وغير الإسلامية، ذلك لأنه أكثر القراء خبرة بفنون القراءة. تمتاز قراءته بالمتانة ورزانة الصوت وحسن المخارج والعناية بتساوي مقادير المدود والغنات ومراتب التفخيم والترقيق وتوفية الحركات، وكذلك كان يهتم بالوقف والابتداء حسبما رسمه علماء القراءات. كانت عبقرية الشيخ محمود خليل الحصري تقوم على الإحساس اليقظ بعلوم التجويد للقرآن الكريم، وهي علوم موضوعية تترجم المشاعر والأصوات. ومن الناس من يقول آمنا بالله أيها الإخوة المؤمنون، تقدم الشيخ محمود خليل الحصري إلى الإذاعة المصرية في عام 1944، واحتل المرتبة الأولى بين المتقدمين، وانطلق صوته عبر الأثير إلى المستمعين في كل مكان من الإذاعة المصرية، ثم عين قارئا للمسجد الأحمدي في طنطا لمدة 10 سنوات. وفي عام 1955 عين قارئا بالمسجد الحسيني بالقاهرة. عن حياة الشيخ الحصري الخاصة وعلاقاته الاجتماعية يحدثنا ابنه الدكتور محمد محمود خليل الحصري. كان يأمرنا دائما بالالتزام بما يأمر به سيدنا رسول الله. كان معنا احنا كأولاده بيرتبط المصروف بتاعنا بحفظ القرآن، يعني تحفظ قرآن تاخد مصروف، تحفظ القرآن ما تاخدش مصروف. وكان لذلك عمل لنا زي يعني ايه، كان 10 قرش مثلا او 10 قروش على ايه حوافز. على حوافز بمعنى صح، مثلا ايه قرش على كل سطر، كان قرش سنة 60 ولا 61، يعني كان ليه مبلغ كبير. فكان اللي عايز فينا يجمع، عايز يجمع جنيه خلاص اتفضل احفظ وايه وخد المصروف بتاعك. فاجازة الصيف كان بيبقى فيه التزام ان عندنا يعني كان يدوبك اللي هو نقدر نقول الفسحة او الاجازة بالنسبة لنا هي اسبوعين فقط مثلا في اسكندرية او اي مكان، انما بقية الاجازة اكننا في الدراسة بالظبط، في المعهد الديني بالظبط. لان كان بيجينا شيخ من الصبح من الساعة 8 صباحا يقعد معانا يقرأ معانا اللي احنا كنا نقول عليه الماضي اللي هو الجزء اللي تم حفظه لغاية صلاة الظهر. وبعد ما صلاة العصر كان يجي لنا الشيخ التاني اللي هو اللوح اللي هو الجزء الجديد او اللي هو الربع او النص ربع اللي هنحفظه يوميا. فكان يوميا فيه مشيخ محفظ للقرآن صباحا وفي بعد صلاة العصر. طبعا لان هو كان معظم وقاته كان بتبقى سفريات للخارج، انما طالما هو موجود في مصر فكان دايما يعمل لنا اختبارات وامتحانات اللي بيقرر بناء عليها المصروف اللي هناخده او تنفيذ رغبات اي فينا، عايز اي رغبة معينة فتنفذ ليه بناء على حفظ القرآن. علاقة الشيخ الحصري رحمة الله عليه بمن كان حوله من رجال الدين او الاصدقاء والمعارف في محيط القرآن الكريم، هو كان اولا بيجل العلماء. احنا كان عندنا دائما فيه بيزورنا كثير من المشايخ، فكان مش فقط فضيلة الشيخ الأزهر اللي نقبل أيديه، إنما معظم المشايخ كان يطلب مننا الوالد إن احنا ننحني ونقبل إيديه ويقوم معه بكل واجب. وكان حريص على إن مثلا لجنة مراجعة المصاحف إنها تنعقد عندنا، كان عامل مكان خاص، كان في الفيلا كده في مكان خاص للجنة مراجعة المصاحف للإقامة فيه وللإيه ولتصحيح المصاحف. وكان يلزم السائق بان هو يوصلهم كل بعد كده كل واحد لغايه بيته بالعربيه، وكان يقوم معهم يعني يبقى زي خادم ليهم. ومجرد ان ده حافظ قران فهو بيعتبره ان هو يعني ليه كل الترحاب وليه كل التقدير لحفظ كتاب الله. ولذلك كان انا فاكر انه كان حتى بيطالب في مره من بعض المراحل بان حافظ القرآن اللي هو الكفيف اللي هو كان يبقى في مقرأة من مقارئ، كان طالب بانه يعين ليه مرافق يمشي معاه ويوصله وياخد اجر من الوزارة او من المقرأة على هذا الوضع. والشاب اللي هو حافظ للقرآن الكريم له ان ياخد اعفاء من الجيش، كان بيطالب ببعض الايه مطالب تكريما لاهل القرآن لانه كان يعزهم، بذل ما يستطيع من بناء مسجد بناء معهد دين والخلاف، انما هو اراد انه هو الانفاق على المسجد بتاع شبرا النمله والزاويه اللي هي موجوده هنا في البيت في العجوزه وغيره وبعض الامور اللي كان بيعملها في سبيل الله انها تستمر، فاوصى بثلث ما ترك من عقار او موقول او حسابات في البنوك وكتب وغيرها عشان تشمل كل شيء للصرف على المساجد على مكافآت لحفظة القرآن الكريم، لمكافآت شهرية لمن كان يعني ينفق عليهم الوالد من بعض الفقراء في القرية او غيره. واوصى ان وزارة الاوقاف هي اللي تقوم بتنفيذ الوصية. هذه الأمور أو الأوجه الإنفاق تشمل المعهد الديني والمسجد في شبرا النملة والمسجد هنا في العجوزة والمجمع في مدينة 6 أكتوبر. المجمع اللي في 6 أكتوبر برضو كله مش هنقول إنما هو كله من مال برضو الوالد، سواء كان تركوا لينا أو سواء كان تركوا لوالدتي أو إلى خلافه، فكانت البداية من مال الشيخ. أيها الإخوة المؤمنون، وفي إطار حديثنا الليلة عن الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، نقول أيها الإخوة إن الشيخ إلى جانب أنه قارئ للقرآن الكريم عبر أكثر من 40 عاما في الإذاعات المصرية، فقد كان يحاضر في كثير من الجامعات المصرية والعربية. يقول الشيخ إن الترتيل يجسد المفردات تجسيدا حيا، وإننا عند الترتيل نكون في مواجهة النص القرآني مواجهة عقلانية محضة تضع المستمع أمام شعور بالمسؤولية. ومن هنا فإن شعوب العالم الإسلامي التي لا تجيد اللغة العربية كانت تفهم الشيخ محمود خليل الحصري وتعرف القرآن منه. هذه الخاصية من الله بها على الشيخ مما جعله ذائع الصيت في العالم الإسلامي. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وعن الشيخ الحصري وللتاريخ يقول الدكتور طه أبو كريشة النائب الأسبق لرئيس جامعة الأزهر: دائما فضيلة الشيخ يتلو القرآن الكريم بكل خلجات نفسه وروحه، يقرأه ويتلوه كما ينبغي أن تكون تلاوته، حيث يحمل صوته المعاني التي تحتويها آيات القرآن الكريم. القرآن الكريم له معان مع كل لفظة من ألفاظه. فضيلة الشيخ ينقل لنا هذا المعنى فنفهم ما وراءه دون أن تفسر هذه المعاني بكلمات تسمع أو تقرأ. ومن هنا كان يمتلك القلوب التي تستمع إليه، وما يزال يمتلكها كل القلوب. لا فرق بين قلب العامي والخاصي، لا فرق بين قلب من يفهم العربية ومن لا يفهم العربية، إنه يصل إلى كل القلوب بصوته الذي يترجم ويفسر معاني القرآن الكريم، يعطي نغمات صوته ما يفسر هذه الآيات الكريمة. فيختلف الترتيل ويختلف النغم باختلاف هذه المعاني. بطبيعة الحال لا يمكن الاتيان بهذه النغمات المتعددة المناسبة للمعاني إلا لمن عاش في قلب هذه الآيات، إلا لمن عاشها بروحه وبعقله وبوجدانه. ولذلك كنا نلحظ جميعا أن فضيلة الشيخ وهو يرتل القرآن الكريم يهتز جسده حين يتلوه، كأن كل عضو من أعضائه أو كل خارجة من خرجات نفسه هي التي تتلو معه، فهو يتأثر بما يتلو كأنه يتلوه لأول مرة. وإذا كان من شأن المؤمنين حين يستمعون إلى كتاب الله أن تقشعر جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم بعد ذلك كما أخبرنا الله عز وجل، فإن شيخنا الجليل وهو يتلو القرآن الكريم كان يتلقى القرآن الكريم بخلاجات نفسه، ليس مجرد كلمات تتلوها حنجرته، وإنما كلمات وآيات يتلوها بروحه فيترجم عنها جسده ترجمة نورانية. لقد لاحظت هذا النور على وجه فضيلته وهو يتلو كتاب الله في مقتبل عمري، عندما رأيته لأول مرة وأنا طالب في معهد أسيوط الدين في الخمسينيات، حيث كان ضيفا على مدينة أسيوط في شهر رمضان. ذهبت إلى المكان الذي يتلو فيه كتاب الله تعالى ورأيته لأول مرة، لم يكن التلفزيون قد وجد بعد. رأيت الشيخ الجليل وهو يتلو كتاب الله عز وجل وهو يعلوه النور، النور الذي يحيط به والذي يشع من جسده، لأن هذا النور كان امتدادا لنور القرآن الكريم الذي تشرب به جسده وتشربت به روحه، لأن كتاب الله عز وجل نور من نور الله سبحانه وتعالى، فاختلط هذا النور بهذا القلب الصادق الذي عاش القرآن الكريم وتلاه وترجم عنه بصوته ففسره كما أراد رب العالمين. أيضا إنني تعرفت على الشيخ ورأيته مواجهة وسمعته بأذني في مكان هو من أعز الأماكن إلي، رأيته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما، وكنت موجودا هناك معارا من جامعة الأزهر الشريف في الجامعة الإسلامية. رأيت الشيخ الجليل يتلو كتاب الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، وهذا أمر لم يحظى به شيخ غيره. رأيت الجلال والجمال، وتخيلت وتصورت، وهو تخيل وتصور حقيقي، تخيلت وتصورت أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه وهو يتلو كتاب الله تعالى، وكيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يسلم على من يسلمون عليه، فكيف بمن يتلو أمامه وحي الله عز وجل. لم أنس هذا الموقف أبدا، ولا يزال في ذاكرتي حتى اليوم، وأتذكر كأنني أسمع كتاب الله تعالى لأول مرة وهو يتردد في جنبات المسجد النبوي الشريف. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا أيها الإخوة المؤمنون، في عام 57 و900 ألف عين الشيخ محمود خليل الحصري مفتشا للمقارئ المصرية، ثم رقي وكيلا لها بعد عام واحد. وفي عام 1959 عين الشيخ الحصري مراجعا وخبيرا ومصححا للمصحف بالأزهر بلجنة القراء والحديث بمجمع البحوث الإسلامية. وفي عام 1960 اختير الشيخ محمود خليل الحصري شيخا لعموم المقارئ المصرية، ليكون بذلك أول من شغل هذا المنصب من قراء القرآن الكريم. وفي نفس العام 1960 ابتعث الشيخ الحصري لزيارة المسلمين في الهند وباكستان وقراءة القرآن في المؤتمر الإسلامي الأول بالهند. وفي عام 1961 سجل الشيخ الحصري المصحف المرتل للإذاعة المصرية برواية حفص عن عاصم، فكان هذا التسجيل أول جمع صوتي للقرآن الكريم على مستوى العالم، ثم سجل بعدها عدة مصاحف يتحدث بنفسه عنها فيقول: أنا سجلت أولا طبعا مصحف أولا برواية حفص اللي هو كان في سنة 60 61. نعم. بعد ذلك لما طلبت بلاد المغرب سجلت مصحف برواية ورش. نعم. هذا هو الثاني. بعد ذلك طلبت بلاد السودان وإفريقيا فسجل لهم المصحف اللي هو برواية الدوري عن أبي عمرو. نعم. بعد ذلك كانت تونس وموريتانيا وليبيا وهذه البلاد بتقرأ برواية قالون، سجل أيضا مصحف رابع برواية قالون. هؤلاء دول أربع مصاحف. بعدها طبعا طلبت وزارة التربية والتعليم تسجيل مصحف بطريقة التعليم ويسموه المصحف المعلم، على أساس أنه يعني الدراسات في المرحلة الابتدائية بيبقى فيها مثلا أبلوات أولادنا لا يحسنون القراءة والأشياء التي مقررة، التي هي مقررة على الصف الأول أو الثاني إلى السادس، لابد أن يحفظونها حفظا صحيحا. فطلبوا أن يسجل المصحف القرآن الكريم بطريقة التعليم ووزع على المدارس حتى يكون عونا لهم في الحفظ. فكان هو الخامس اللي هو القرآن الكريم بطريقة التعليم، ثم ثانيا بقى بطريقة التجويد، وهي الطريقة التي نسميها مصحف مجود، يعني اقراء بالصوت كما نقرأ في الليالي، بس بناء يعني بطريقة فيها بعيدة عن الافراط في التغني. نعم. يعني القراءة الشرعية، لان دي هي شرعا تسمى قراءة بالتحقيق. ايها الاخوة المؤمنون، وفي عام 1965 عين الشيخ محمود خليل الحصري مستشارا فنيا لشؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف المصرية. وفي عام 1966 اختاره اتحاد قراء العالم الإسلامي رئيسا لقراء العالم الإسلامي بمؤتمر أكرا بكراتشي بباكستان. وفي عام 1967 عين الشيخ الحصري خبيرا بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون القرآن الكريم بالأزهر. وفي نفس العام 67 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد العلم. أيها الإخوة، الدكتور أحمد المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية الحالي يقول عن الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله: تميز بمدرسة خاصة في القراءة في زمن، في وقت كان هذا الوقت قد تميز بأعلام أو بمدارس لأعلام من قراء مصر لم يأتي الزمان بمثلهم. وكان الشيخ محمود الحصري رحمه الله من أحد رواد هذه المدارس الخاصة التي كانت له بصمته الخاصة وأداؤه المميز. تميز بأداء القراءة المرتلة التي لم يسبق، بل كان أول قارئ يسجل القرآن المرتل بصوته. تسجل القرآن المعلم، سجل القرآن مجودا بطريقة شرعية يحبها الجميع. ومع هذا الأداء المميز الشرعي كما أقول، إلا أنه كان يعلوه الجمال والإتقان فيما يقرأ أو فيما يؤدي، مع جمال الصوت وحسن الأداء، مع شرعية الأداء التي يرتاح ويطمئن إليها المستمع. الشيخ محمود الحصري رحمه الله تميز عن أقرانه أو عن قراء وقته، أنه رحمه الله تقلد شيخ المقارئ المصرية في وقته، تقلد في رئاسة لجنة المصحف الشريف، كان خبير القرآن والحديث بمجمع البحوث، كما كان رئيس الإقراء في أنحاء العالم، يعني قلد بأوسمة ومناصب لم يحظى بها غيره من أقرانه أو من مدارسه التي وجدت في وقته. كان الشيخ الحصري رحمه الله قد بوأه الله مكانة عالية بما حباه من أدائه المميز في القراءة المرتلة والمجودة معا، وكان محبوبا لدى الجميع حتى في جميع أنحاء العالم، في مصر العالم، في مصر وخارج مصر. تقلد أوسمة متعددة بما كان يقرأه من القرآن الكريم في أمريكا وغيرها من البلدان الأوروبية والعربية. الشيخ محمود رحمه الله حقيقة حتى الآن وإلى أن يشأرك الله الأظلم عليها نجد له إقبال شديد جدا من الأعاجم خاصة ومن العرب بصفة عامة في التعلق بسماع صوته مرتلا، وكأن القرآن لم يرتل إلا بصوت الشيخ العصري، وكما يقول أحد الأفارقة ما نزل القرآن إلا ليرتله الشيخ محمود خليل الحصري. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة المؤمنون، وقد قدم الشيخ محمود خليل الحصري للمكتبة الإسلامية أكثر من 10 مؤلفات، منها مع القرآن الكريم، القراءات العشر، أحكام القراءة، قراءة ورش عن نافع المدني، رواية قالون عن نافع، وكتاب رحلاتي في الإسلام. سافر الشيخ محمود خليل الحصري إلى الولايات المتحدة في عام 1970 لأول مرة موفدا من وزارة الأوقاف للجاليات الإسلامية بأمريكا الشمالية والجنوبية، وفي عام 77 رتل القرآن الكريم في الأمم المتحدة أثناء زيارته لها بناء على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية. هذه التلاوة التي نستعيد سماعها الآن. أخوة المؤمنون، ولقد سافر الشيخ محمود خليل الحصري إلى جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك روسيا والصين وسويسرا وأمريكا وكندا وأغلب عواصم العالم، كذلك زار إندونيسيا والفلبين والصين والهند وسنغافورة، واستقبله عدد كبير من الملوك والرؤساء في أغلب دول العالم. كذلك رتل القرآن الكريم في عام 78 في القاعة الملكية وقاعة هايوارت المطلة على نهر التايمز في لندن، ودعاه مجلس الشؤون الإسلامية إلى المدينتين البريطانيتين ليفربول وشيفل ليرتل أمام الجاليات العربية والإسلامية في كل منهما. أيها الإخوة المؤمنون، وفي أثناء زيارة الشيخ الحصري لماليزيا حاصرته السيول والأمطار، فأرسل له رئيس الوزراء الماليزي طائرة هيليكوبتر أقلته إلى الألوف الذين كانوا ينتظرونه. نال الشيخ الحصري العديد من الأوسمة تقديرا لمكانته، أبرزها جائزة الدولة التقديرية من الطبقة الأولى في عام 1967. وفي مساء يوم 24 من نوفمبر من عام 1998 أدى الشيخ الحصري صلاة العشاء، ثم أصيب بنوبة قلبية توفي على إثرها. وبشر الذين أيها الإخوة المؤمنون، سيظل اسم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتردد في سمع الزمان من خلال تناوله المتميز لكتاب الله تعالى تلاوة وترتيلا، ومن خلال ما أرساه في عالم القراءة وما كافح في سبيله من أجل أهل القرآن، ومن خلال أسفاره العديدة إلى كل أنحاء الأرض. رحم الله الشيخ الحصري وجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن حتى نلتقي وإياكم. نشكر لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام القراء، برنامج يعده ويقدمه رجب خليل.